بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى، وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين، يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف، جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. بالألف ارفع المثنى، أي ارفع المثنى بالألف، فقل جاء الزيدان. وكلا كذلك ارفعها بالألف، فقل جاء كلاهما، بشرط إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني كلا لا تكون من المثنى إلا إذا أضيفت إلى ضمير، فتقول جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، لابد أن تضاف إلى الضمير كما تعلمون. أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فلا تكون من قبيل المثنى. مثال ذلك لو قلت جاء كلا الرجلين، فكلا هنا ليست مثنى، وإنما تعامل معاملة الاسم المقصور مثل موسى وعيسى، تمام، فتعرب بحركات مقدرة. إذا اشترط أن تكون كلا وكذلك كلتا كما سيأتي، لابد أن تكون مضافتين إلى مضمر، يعني إلى ضمير. نعم، كلا إذا بمضمر مضافا وصلا. نعم، والألف في وصلا للإطلاق، والتقدير البيت هكذا: إذا وصل كلا بالضمير حال كون كلا مضافا إلى ذلك الضمير فارفعه بالألف، فارفعه بالألف. كلتا كذاك، أي مثل ما قلنا في كلا نقول في كلتا، لابد أن تضاف إلى ضمير. أما إذا وضيفت الاسم ظاهر فليست من المثنى. كذاك اثنان واثنتان، أي اثنان واثنتان أيضا هما يعربان إعراب المثنى، وهما ملحقان بالمثنى. سنعرف لماذا هما ملحقان بالمثنى. فهما كحكم كابنين وابنتين يجريان، أي اثنان واثنتان يجريان مجرى ابنين وابنتين. فابنين وابنتين مثنيان حقيقيان، يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، ليس بمثنيين حقيقيين، وإنما هما مثنيان مجازيان. طيب، ثم قال: وتخلف الياء في جميعها الألف، أي إن إذا ذهبت الألف تأتي محلها الياء، وذلك متى؟ قال: جرا ونصبا. جرا ونصبا، جرا هذا مفعول لأجله، أي لماذا تخلف الياء الألف؟ قال: جرا، أي لأجل الجر ولأجل النصب. فتقول: رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. الياء هذا مقصور، بعضهم يقول ضرورة بعضهم يقول لغة، طيب، والظاهر أنها لغة عند العرب، يقصرون حروف الهجاء. طيب، وتخلف الياء هكذا يريد أن يقول، لذلك وفاعل في جميعها. نعم، في جميعها الألف، أي تخلف الياء في جميع الكلمات المذكورة وغير المذكورة، يعني في المثنى الحقيقي والمثنى المجازي. إذا ذهبت الألف فإن الياء تأتي، لماذا تأتي الياء؟ تأتي جرا ونصبا. الألف هذا مفعول به للياء، لأن تخلف فعل والياء فاعل والألف مفعول. جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، يعني تكون قبلها فتحة، فتقول زيدين. لاحظ هناك قبل الياء ماذا؟ فتحة. رجلين، كتابين، مسلمين، ربنا وجعلنا مسلمين لك، مسلمين. فنفتح دائما الحرف الذي يكون قبل الياء. هذا الفتح قد ألف، هذا الفتح مألوف، مألوف يعني معروف عند العرب، مألوف ومعروف عند العرب أنهم يفتحون الحرف الذي يكون قبل الياء في المثنى، فيقولون رجلين، كتابين، مسلمين. هذا الفتح مألوف ومعروف. ما الفائدة من قوله قد ألف؟ هل هو تكملة بيت؟ طيب، هل هو أراد به فقط أن يكمل يعني البيت، يعني حشو؟ طيب، أم أنه أراد أن يقول إنما بقي مع الياء لسبق إلفته مع الألف؟ قيل هكذا، يعني هو يريد أن يعلل لماذا جاءت العرب بهذه الفتحة قبل الياء. وأنا قلت لكم كثير من التعليلات ينبغي أن نرتاح فيها وأن نقول لأن العرب تكلمت هكذا. طيب، التعليلات تقبل ما لم يكن فيها تكلف. فعلى كل حال، الخضر يقول إن قول ابن مالك بعد فتح قد ألف، يعني بعد فتح المألوف، قال هذا كالتعليل، يعني لماذا بقيت الفتحة قبل الياء؟ قال لبقاء الفتح، أي إنما بقي مع الياء لسبق إلفته مع الألف، لأنه قبل ذلك كانت هناك ألف صح، والألف مع الفتحة متناسبان ومألوفان، فلما ذهبت الألف بقي ما هو مناسب لها وهو الفتحة. وقيل ليشعر من حيث لزومه للألف بأن الياء خلف عنها، إذ الرفع أول أحواله، وإنما لم يبقى الضم قبل الياء، قبل الياء الجمع بثقله. نعم، يعني يريد أن يقول إن يعني أن لم يضعوا الضم قبل الياء لأنه ثقيل، فخفف بالكسر دون الفتح للفرق بينه وبين المثنى. هذا بالنسبة لإيش؟ لياء الجمع، وسيأتي معنا الكلام عن ياء الجمع التي هي ياء جمع مذكر سالم. في جمع ياء جمع مذكر سالم ماذا نقول نحن؟ نقول مسلمين، مسلمين، فنكسر ما قبل الياء صح؟ طيب لماذا لم يضموه؟ لماذا لم يضموه؟ نعم، قال لأنهم لو ضموه ستأتي بعده ياء، والياء بعد الضمة ثقيلة. المهم هذه الأمور يا أخوان ليست مهمة في الحقيقة. طيب يعني هذه فقط أنا أذكرها لكم من باب هكذا، يعني لنثري يعني الدرس، وإلا بعض هذه الأمور فيما أرى أنها ليست مهمة. المهم أن قوله بعد فتح قد ألف يعني أنه مألوف ومعروف عند العرب. قال ابن عقيل، قال ابن عقيل عليه رحمة الله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الأسماء الستة وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى. إذا نحن الآن في الباب الثاني من العلامات الفرعية، في الباب الثاني من العلامات الفرعية النيابية، وهو مما يعرب بالحروف، وحده لفظ، وحده لفظ. لو قال اسم أفضل، لماذا؟ لأن كلمة اسم جنس قريب، واستعمال جنس القريب عند المناطق في الحدود أولى من استعمال الأجناس البعيدة، كما نص على ذلك المناطق، ونص عليه أيضا ابن هشام في شرح القطر لو تذكرون. إذا لو قال اسم كان أفضل، لأن اللفظ لفظ جنس بعيد يشمل الأسماء والأفعال والحروف، لكن لو قال اسم سيرتاح لأن هذا اسم جنس قريب، طيب فسيخرج الأفعال وسيخرج الحروف لأن المثنى لا يكون إلا اسما. طيب فلو قال اسم كان أفضل، أشار إلى هذا الخضاري في حاشيتي. اسم دال على اثنين خرج به ما يدل على واحد كزيد، وما يدل على أكثر من اثنين كالزيدين وهو الجمع، هذا يخرج لا نريده. طيب بزيادة في آخره وهي الألف والنون والياء والنون، زيدان، زيدين، تمام، هذه زيادة في آخره. فإن لم تكن فيه زيادة فليس بمثنى. مثال ذلك شفع، شفع يدل على اثنين صح، لكن هل هو مثنى؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس في آخره زيادة، ليس فيه ألف ونون ولا ياء ونون. طيب ثم قال صالح للتجريد، يعني يجوز لنا أن ننزع الألف والنون منه. فنقول مثلا رجلان، انزل الألف والنون، تقول رجل، واضح، بقيت كلمة لها معنى صح. كتابان، كتاب، ورقتان، ورقة، وهكذا. لكن هل يصح أن تنزع الألف والنون من اثنتان؟ جرب، ستقول اثن أو اثنت. طيب واثنان، انزع الألف والنون، ستقول اثن. واضح؟ هل يجوز، هل هناك كلمة عربية تقول اثن أو اثنت؟ لا يوجد. إذن هل هذا مثنى؟ لا، هذا ليس مثنى حقيقيا، وإنما هو إيش؟ مثنى مجازيا. ما معنى مثنى مجازي؟ يعني ملحق بالمثنى، يعني العرب عاملته معاملة المثنى مع أنه لا يستحق أن يكون مثنى، لأن من شروط المثنى أن يكون صالحا لتجريد الألف والنون، واثنان واثنتان لا يصلحان لنزع الألف والنون. إذا لماذا العرب أعربته إعراب المثنى؟ ألحقوه به، ملحق، هو ملحق، هكذا يعني تعاملت العرب معه. وهذا من غرائب العلم أن اثنان واثنتان مع أنهما صريحان في الدلالة على التثنية، إلا أنهما عند العلماء ليسا مثنيين حقيقيين، وأن كلمة رجلان وامرأتان هذه أشياء مثنى حقيقية. واضح؟ هذا شيء غريب. طيب لكن هكذا هو هذا العلم. وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. يعني تستطيع أن تقول جاء الرجلان، اعطف مثله عليه ستقول جاء رجل ورجل، جاء العمران جاء عمرو وعمر، جاء العمران جاء عمر وعمر، جاء الكتابان يعني كتاب وكتاب. يصلح أن تعطف مثله عليه أي على مثله نفس اللفظة. فإن لم يكن كذلك فليس بمثنى حقيقي بل هو مجازي، مثل أن تقول القمران. هل يصح أن تقول قمر وقمر؟ لا، القمران معناه قمر وشمس. طيب إذن هل عطفنا مثله عليه؟ لا، عطفناه على مغايره. إذن هل هذا مثنى حقيقي؟ لا، هو مثنى مجازي، مثنى مجازي. قال في الحاشية: نقل في البهجة المرضية عن التسهيل أنه الاسم خرج الفعل والحرف، فالفعل والحرف لا يوصفان بأنهما مثنى. الدال على شيئين متفقي اللفظ زيد وزيد بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخره زيدان مسلمين. والذي في التسهيل كما في شرحه للناظم قال: التثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا، لكن أحيانا لا يتفق في اللفظ، مثل قمران مفرده قمر وشمس، أبوان لما نفرده أب وأم، ما نقول أب وأب، هذا من غير الغالب. متفقين في اللفظ غالبا وفي المعنى على رأي، يعني هل لابد أن يكون المعنى واحدا معنى الكلمتين؟ قال على رأي. بزيادة ألف في آخره رفعا زيدان، ويا مفتوح ما قبلها جرا ونصبا زيدين زيدين، تليهما نون مكسورة كما سينص عليه بن مالك بعد قليل إن شاء الله. وعرفه في توضيح المقاصد بأنه الاسم الدال على اثنين في زيادة في آخره صالحة للتجريد، هذا كله مثل الكلام الذي قلناه. ثم قال في شرح الأشموني: اسم النابع على اثنين اتفقا في الوزن، فزيد مثل وزن زيد الآخر، والحروف نفس الحروف الزاي والياء والدال، بزيادة أغنت عن من العاطف، أغنت عن العاطف والمعطوف. يعني بدلا من أن أقول لك جاء زيد وزيد، هذا كلام طويل، سأقول جاء الزيدان. بدلا من أقول قرأت كتابا وكتابا، سأقول قرأت كتابين. هذا الفائدة من التثنية، الفائدة منه هو الاختصار. إذن يقول ابن هشام في الأوضح: هو ما وضع الاثنين وأغنى عن المتعاطفين. نعود إلى ابن عقيل، قال: وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. نعم، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع، فدخل معنا كلمة شفع، نحن لا نريده، نريد أن يخرج، لأن الشفع ليس مثنى، كيف نخرجه؟ قال: وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، لأن الشفع ليس فيه إيش؟ زيادة. إذن خرج من درس المثنى. قال في الحاشية: خرج بقوله دال على اثنين الاسم الذي في آخره زيادة المثنى وهو مع ذلك لا يدل على اثنين. كيف؟ في آخره زيادة المثنى ومع ذلك لا يدل على اثنين؟ نعم، سنرى كيف. وإنما يدل على واحد أو على ثلاثة فصاعدا. فأما ما يدل على الواحد مع هذه الزيادة فمثاله من الصفات رجلان. رجلان هذه صفة، طيب كأنها هي من الترجل الذي هو الرجل الذي يمشي على قدميه، الراجل الذي يمشي على، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم. هذا الذي يظهر لي من هذا المثال، وراجعوا أنتم أيضا. شبعان واضح، وجوعان، وسكران، وندمان، كل هذه الكلمات مختومة بألف والنون، إذن فيها زيادة ولا لا؟ فيها زيادة، لأن الألف والنون هذه زائدة. مع ذلك هل هذه تدل، هل هذه مثنى؟ لا. لماذا؟ لأنها تدل على واحد ولا تدل على اثنين، بدليل أنك تقول رجل سكران وزيد شبعان، تصف به الواحد، إذن هذا لا يكون من المثنى أبدا. ومثاله هذه صفات، وقد يأتي في الأعلام مثل عثمان، عفان، حسان، مروان، غسان، عدنان، قحطان، كثير، فهذه كلها مختومة بألف ونون مع ذلك ليست مثنى. لماذا؟ لأنها تدل على واحد وما أشبه ذلك. وأما ما يدل على الثلاثة فصاعدا مثل صنو، صنو إذا أردت أن تجمعه فتقول صنوان كما جاء في القرآن، صنوان هذا جمع ترى، ليس مثنى، ليس مثنى، لذلك يرفع بالضمة وليس بالألف. طيب صنوان كما جاء في القرآن، وغلمان جمع غلام، وصردان جمع صرد، ورغفان وجرذان، كل هذا هل هو مثنى؟ لا. كيف ليس مثنى مع أنه مختوم بالألف والنون الزائدتان؟ نقول حتى ولو كان مختوما بالألف والنون الزائدتين فإن هذه الكلمة تدل على أكثر من اثنين، يعني تدل على ثلاثة فصاعدا، ونحن نشترط في المثنى أن يدل على كم؟ على اثنين فقط. لذلك قال وإعراب هذين النوعين بحركات ظاهرة على النون، لذلك نقول غلمان جاءني غلمان. والألف ملازمة لها في كل حال لأنها نون الصيغة وليست النون القائمة مقام التنوين. نعود الآن إلى ابن عقيل، قال فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع. شفع عند العرب هو لفظ وضع ليدل على اثنين، مثل كلمة زوج. طيب الشفع هو ضد الوتر، فالشفع يدل على اثنين، مثل ركعتي الشفع التي تكون قبل الوتر، فهو يدل على اثنين، لكن هل هو مثنى؟ لا، لأنه ليس فيه زيادة ألف والنون. قال وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، إذن خرج الشفع لأنه ليس فيه ألف والنون. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن هل يعطف مثله عليه؟ لا، يعطف مغايره لا مثله. قال ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس. إذن ما معنى قمران؟ قمران معناها قمر وشمس. ما معنى أبوان؟ يعني أب وأم، مش أب وأب ولا أم وأم، لا أب وأم. إذن لفظ مغاير لا مماثل، ونحن نشترط في المثنى الحقيقي أن يكون مماثلا. إذن هل قمران غلط؟ لا مش غلط، هو مثنى مجازي، نعامله معاملة المثنى نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين، هو المقصود بقولهم القمرين. قال في الحاشية الثانية سر هذه المسألة، سر هذه المسألة أنه يشترط في المثنى أن يتفق لفظ المفردين ومعناهما، فإن اختلف اللفظان في الحروف أو في الحركات أو في المعنى لم تكن تثنيتهما من المثنى على التحقيق. لما يقول لك على التحقيق معناه إيش؟ مسألة فيه خلاف، لكن هذا هو الذي حققه المحققون من النحاة. مثال ما اختلف المفردان في الحروف، قولك شمس وقمر، هذه شين وميم وسين، وهنا قاف وما وميم وراء، يعني اختلاف جذري، مع ذلك نثنيه ونقول قمرا، هذا إيش؟ مجاز وليس بحقيقة، ملحق. فقد قالوا فيهما القمرين. وعمر وأبو بكر، هذا وادي وهذا وادي، مع ذلك نثنيهما فقد قالوا فيهما العمران أو العمرين. والأب والأم، ما قالوا الأب والأم، لم يقولا الأمان، مع أن الأم أفضل من الأب شرعا. طيب لكن عند العرب في الجاهلية يبدو أن الأب أفضل. على كل حال فهو العرب ماذا تفعل؟ تغلب أحد اللفظين، تختار أحد اللفظين وتثني، فيقولون الأبوان، يقصدون إيش؟ لا يقصدون أب وأب، يقصدون أب وأم. لماذا لم يقول الأمان؟ طيب نقول يعني هكذا هم نطقوا، هكذا هم نطقوا، قد يكون لأنهم يفضلون الذكور، لذلك رأيناهم يأيدون البنات، الله أعلم، قد يكون له دور في هذا، هذا مجرد اجتهاد. فقد قالوا فيهما الأبوين. إذن هنا ماذا حصل يا إخوان؟ اختلاف في إيش؟ اختلاف في الحروف، يعني كلمات مختلفة تماما. ومثال ما اختلف في الحركات، قوله عليه الصلاة والسلام اللهم، هذا جميل، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. من هما؟ عمر بن الخطاب وعمر. لاحظ هنا الحركات مختلفة، يعني الوزن مختلف، ف عمر على وزن فعل وعمر على وزن فعل. ماذا اختلف الآن؟ الحروف لم تختلف، عين ميم راء، عين ميم راء، اترككم من الواو، هذه الواو زيدت في الرسم فقط، تعرفون لأجل التفريق بين عمر وعمر زادوا هذه الواو، فهذه الواو زائدة اتركوها. فالآن الحروف واحدة، لكن أين اختلف الكلام؟ اختلف في النطق، اختلف في الحركات. هنا عمر وهنا عو، لاحظتم؟ إذن الوزن مختلف. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثناهما، فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. طيب العمرين، فغلب أحدهما على الآخر. يريد عمر بن الخطاب وعمر بن هشام المكني أو المكنى يجوز أبا جهل. ومثال ما اختلف فيه في المعنى قولهم القلم أحد، القلم أحسن اللسانين، القلم أحسن اللسانين. نعم، ويقولون أيضا القلم أحد اللسانين. فهذا كله ملحق بالمثنى عند الجمهور. القلم أحد أحسن اللسانين، ما هما اللسانان؟ المقصود باللسانين يعني اللسان الأول معروف وهو اللسان هذا العضو، واللسان الثاني هو القلم الذي نكتب به، فسموا القلم لسانا. طيب، مع أن المعنى مختلف تماما، اللسان الأول هو العضو الذي يكون في الفم، واللسان الثاني هو الآلة الكاتبة، فالمعنى كما ترى مختلف وإن كان اللفظ واحدا. طيب، نعم. طيب، نعود إلى ابن عقيل. وأشار المصنف بقوله بالألف يرفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. أما اثنان واثنتان وضحت لكم لأن لا تستطيع أن تنزل ألف والنون. كلا وكلتا لماذا ملحقة بالمثنى؟ ما رأيكم؟ نقول ليس فيها ألف ونون، هذه الألف أخرى وهذه ألف مختلفة، وأيضا ليس فيها نون، لا نقول كلان مثلا. طيب، وأيضا يعني لو تتأمل ستخرج كثير من الفروق بين قولك كلاهما وبين قولك الزيدان. قال لأنه لا يصدق عليها حد المثنى. قال المرادي هما اسمان مفردا اللفظ مثنيا المعنى، يعني لفظة كلا هي لفظة مفردة لكن معناها يفيد التثنية. وذكر أن ذلك مذهب البصريين، وأنه ذهب الكوفيون إلى أنهما من قبيل المثنى لفظا ومعنى، يعني مسألة فيها قولان. طيب كلتاهما أين النون؟ ما في نون. طيب، وهذا الألف الموجودة فيه أصلا هي ليست هي الألف التي تأتي مع التثنية. طيب، وأيضا يعني ما تستطيع تجرده، ما تستطيع تعطف مثله عليه، يعني فهي كلمة أصلا يعني وضعها استثنائي ومختلف تماما. لذلك قال لا يصدق عليها حد المثنى، ومع ذلك العرب أعربتها إعراب المثنى. طيب، قال لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، يعني هما ملازمان للإضافة أصلا. يعني كلام الشارح يوهم أنه لا بد أنه قد يضاف قد لا يضاف، لا، هو أصلا لا يأتي إلا مضافا، يعني بمعنى أنك لا تستطيع أن تقول جاء كلا وتسكت، ما تستطيع، ولا أن تقول جاءت كلا وتسكت، بل لا بد أن يضاف. لكن هل يضاف إلى ضمير أم يضاف إلى اسم ظاهر؟ يأتي هذا ويأتي هذا. طيب، متى يعرب إعراب المثنى؟ الجواب إذا أضيف إلى ضمير فقط. إذن قال لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما. فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم حرف عماد لا محل له من الإعراب، والألف حرف تثنية لا محل لها من الإعراب. ورأيت كليهما مفعول به منصوب على نصبه الياء، ومررت بكليهما مجرور بالياء، وجاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، مررت بكلتيهما، كل هذا واضح لكم. فإن أضيف إلى ظاهر كيف يكون الإعراب؟ يكون مثل إعراب موسى وعيسى، كان بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني كلا الرجلين، نقول كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والرجلين مضاف إليه. مثله قوله تعالى كلتا الجنتين، كلتا الجنتين، كلتا مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف، والجنتين مضاف إليه. وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. طيب، هذه هي اللغة التي ذكرها لكم ابن مالك. طيب، هل هناك لغات أخرى في كلا وكلتا؟ نعم، ومن المهم أن تعرفوها لأنها تأتي في كلام العلماء، فيظن بعض الجهلة غفر الله لنا ولهم أنه لحن أو خطأ فيصلحها من الطباعة. قال في الحاشية: هذا الذي ذكره الشارح تبعا للناظم من أن كلا وكلتا حالة، من أن لكلا وكلتا حالتين، حالة يعاملان فيها معاملة المثنى، وحالة يعاملان فيها معاملة المفرد المقصور، فيكونان بالألف في الأحوال الثلاثة كالفتى والعصا، هو المشهور، هو مشهور لغة العرب. هذا هو السائد والشائع. والسر فيه على ما ذهب إليه نحاة البصرة أن كلا وكلتا لفظهما لفظ المفرد، ومعناهما معنى المثنى، فكان لهما شبهان، شبه بالمفرد من جهة ماذا؟ اللفظ، النطق، الرسم، الكلمة، وشبه بالمثنى من جهة المعنى، فأخذ حكم المفرد تارة وحكم المثنى تارة أخرى، حتى يكون لكل شبه حظ في الإعراب وفي إعادة الضمير عليهما أيضا. يعني العرب لما تأتي وتعيد الضمير على كلا وكلتا، تارة تراعي اللفظ وتارة تراعي المعنى. إن راعيت اللفظ ستفرد أم ستثني؟ ستفرد، لأن عند البصريين لفظة كلا وكلتا إيش اتفقنا؟ قلنا لفظة كلا عند البصريين لفظة مفردة، لكن معناها التثنية. جميل، هذا هكذا يقول البصري. طيب، أنت الآن إذا جئت بضمير بعد كلا وكلتا، تمام، بعد كلا وكلتا، وأردت أن تعيد الضمير، لك أن تفرد ولك أن تثني. إن أفردت تكون قد راعيت اللفظة، لأن لفظة كلا وكلتا مفردتان عند البصري. وإن ثنيت تكون قد راعيت المعنى، لأن معنى كلا وكلتا هو إيش؟ معنى التثنية عند الجميع، عند الكوفيين والبصريين. لذلك قال: ومن العرب من يعامله، نعم، وفي حتى يكون لكل شبه حظ في الإعراب وفي إعادة الضمير عليهما أيضا. ثم قال: ومن العرب من يعاملهما معاملة المقصور في كل حال. ما معنى في كل حال؟ يعني سواء أضيف إلى اسم ظاهر أم أضيف إلى ضمير، فهو في الحالتين عنده اسم مقصور، يعامل معاملة الاسم المقصور، فيرفعه بالضمة المقدرة وينصبه بالفتحة المقدرة ويجره بالكسرة المقدرة مطلقا، ولا ينظر هل هو أضيف إلى ظاهر أم أضيف إلى مضمر كما يفعل الجمهور. فإذا فعل ذلك فإنه يغلب جانب اللفظ، يعني يتعامل معه على أنه إيش؟ مفرد. فلذلك لما يأتي بالضمير يفرده، طيب، فيقول مثلا أكرمته، ما يقول أكرمتهما. طيب، مثلا يعني قال: وعليه جاء قول الشاعر: نعم الفتى عمدت إليه مطيتي، في حين جد بنا المسير كلانا. الشاهد في كلمة كلانا: جد بنا المسير كلانا. محل الشاهد كلمة كلانا فإنه توكيد للضمير المجرور. أين هو الضمير المجرور؟ المجرور محلا بالباء في قوله بنا. انتبه، كلانا توكيد لقوله بنا. طيب، بنا جار مجرور، الضمير في بنا مجرور محلا بالباء، صح؟ فإذا كانت كلا توكيد لنا، أليس التوكيد يأخذ حكم المؤكد كما عرفتم في الكتب الأولى؟ الجواب بلى. إذن وتوكيد المجرور إيش؟ توكيد المجرور مجرور. فلو جره ماذا كان سيقول على لغة الجمهور؟ سيقول: في حين جد بنا المسير كلينا، لأن كلينا ستكون توكيدا لبنا وتوكيد المجرور مجرور، مثل ما تقول: مررت بالرجلين كليهما. ما عرب كليهما توكيد لرجلين، وتوكيد توكيد المجرور مجرور، صح ولا لا؟ لكن الشاعر ماذا فعل؟ قال: كلانا، جاء به بالألف كأنه اسم مقصور، عامله معاملة الاسم المقصور، فيجعله دائما بالألف ويقدر الحركة على الألف ويغلب جانب اللفظ، يعني يجعله كأنه مفرد. ومحل الشاهد في قوله كلانا فإنه توكيد للضمير المجرور محلا بالباء في قوله بنا، وهو مع ذلك مضاف إلى الضمير. نعم، هو مضاف إلى الضمير وقد جاء به بالألف في حالة الجر، ولم يقل إيش كلينا. وقد جمع في عود الضمير عليهما بين مراعاة اللفظ والمعنى الأسود بن يعفر، مرة راعى اللفظ فأفرد، ومرة راعى المعنى فثنى، في قوله إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي. لاحظوا إن المنية والحتوف كلاهما، إن المنية والحتوف هذا اثنان، ثم قال يوفي المخارم يرقبان سوادي. قال محي الدين فتراه قال يوفي، هذا إفراد ولا تثنية؟ لم يقل يوفيان، لا قال يوفي، مع أنه يتكلم عن كم؟ يتكلم عن شيئين وهما المنية والحتوف، كان المفروض يقول يوفيان، إلا أنه أفرد. لماذا؟ لأنه راعى هنا أن لفظة كلاهما لفظة مفردة عند البصريين. قال فتراه قال يوفي المخارم بالإفراد، ثم قال يرقباني، سبحان الله، مرة يفرد ثم يثني في نفس البيت نفس الشطر، لم يقل يرقب وإنما قال يرقباني. لماذا؟ لأنه لمح هنا إلى أن لفظة كلاهما معناها التثنية. فالآن إن راعيت أن كلاهما لفظها مفرد ستفرد، وإن لمحت وراعيت أن لفظة أن معنى كليهما معناها التثنية حينئذ ستثني كما فعل الشاعر. فهو تارة أفرد فقال يوفي، أي يوفي هو فأفرد الضمير، ويرقبان الألف جاء بضمير التثنية. قال محي الدين فتراه قال يوفي المخارم بالإفراد ثم قال يرقبان بالتثنية. فأما الإعراب في هذا البيت فإن جعلت كلاهما توكيدا، يعني إن المنية هذا اسم إن، والحتوف معطوف على المنية والمعطوف على المنصوب منصوب، طيب الآن كلاهما هذا توكيد للمنية والحتوف، هذا وجه. إذا جعلت كلاهما توكيد للمنية والحتوف حينئذ نقول وتوكيد المنصوب إيش؟ منصوب. طيب وعلامة نصبه ماذا؟ نعم الآن نقول إذا أعربته جعلته كإعراب الاسم المقصور سنقول حينئذ قدر الفتحة على الألف، سنقول كلاهما توكيد للمنية والحتوف وتوكيد المنصوب منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على الألف. طيب قال فأما الإعراب في هذا البيت فإن جعلت كلاهما توكيدا كان كإعراب المقصور، ولكن ذلك ليس بمتعين، يعني لا يجب هذا الوجه وإنما هو جائز، بل يجوز لك وجه آخر، ما هو؟ أن يكون كلاهما مبتدأ، كلاهما مبتدأ مرفوع تمام، وخبره جملة المضارع بعده يوفي المخارم يرقبان سواد، يوفي المخارم هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر، ثم نقول وجملة المبتدأ وخبره، يعني جملة المبتدأ وخبره وهو جملة كلاهما مع خبره الذي هو يوفي المخارم، هذه كلها في محل رفع خبر لإيش؟ لإنه، لأن إن الأولى التي ليس هناك غيرها في البيت هذه أيضا تترقب تبحث عن الخبر، فأنت أعطيتها الاسم الذي هو المنية، طيب أين الخبر؟ قال لك الخبر هو الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ هو كلاهما والخبر هو الجملة الفعلية يوفي المخارم. قال بل يجوز أن يكون كلاهما مبتدأ خبره جملة المضارع بعده وجملة الخبر المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن. طيب على هذا الوجه هل تكون كلاهما مرفوعة بالضمة المقدرة كما هي اللغة الأخرى، أم ستكون كلاهما مرفوعة بالألف على لغة الجمهور؟ قال وعلى هذا يكون اللفظ كإعراب المثنى جاريا على اللغة الفصحى. يعني إيش سنقول؟ نقول كلاهما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. واضح لكم هذا يا أخوان؟ إذن الآن باختصار نقول إن المنية، إن حرف توكيد ونصب، منية اسمها، والواو حرف عطف، والحتوف معطوف على إن، والمعطوف على المنصوب منصوب، كلاهما يجوز فيه وجهان، الوجه الأول أن تجعل كلاهما توكيدا للمنية والحتوف، وتوكيد المنصوب منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. تمام، ويوفي المخارم هذا تكون خبر لإن. طيب الوجه الآخر أن نقول كلاهما مبتدأ ويوفي المخارم خبر لكلاهما، ثم نقول والجملة الإسمية هذه كلها في محل رفع خبر لإن. تمام، يرغبان سوادي هذا واضح بالنسبة لكم. ثم نعود إلى ابن عقيل قال ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. قال في البهجة المرضية عن كلمة اثنان واثنتان أنهما ملحقان بلا شرط، يعني ليس مثل كلا وكلتا، كلا وكلتا لها شرط، ما هي؟ إذا بمضمر مضافا وصلة. أما اثنان واثنتان هل لهما شرط؟ الجواب لا. فإذا كلمة اثنان واثنتان دائما وأبدا تعربان إعراب المثنى مطلقا، سواء أفردا مثل قول الله عز وجل حين الوصية اثنان، اثنان هنا ليس مضافا إلى شيء هو مفرد، مع ذلك نعربه إعراب المثنى، أو أمركب نحو اثنتا عشرة عينا، ركبنا اثنتا مع عشرة، هل هو ملحق بالمثنى؟ نعم، يعرب يرفع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. أم أضيف نحو إثناك، تقول هذاني إثناك يعني إثناني لك. طيب واثنتاك واثناكم واثنتاكم وكثنتين ثنتان في لغة تميم. نعم، تميم نحن الجمهور يقولون، أو العرب لهم لغتان في كلمة إثنتان، تارة يقولون إثنتان بالهمزة بالألف ألف الوصل، وتارة يقولون ثنتان بدون ألف. ثنتان هذه لغة تميم، وإثنتان هذه لغة غير تميم. طيب كلها صحيحة. فالشاهد أن اثنان واثنتان دائما ملحقان بالمثنى، سواء أفردا أو أم ركبا أم أضيفا، والتركيب هو أن تجعل الكلمتين كالكلمة الواحدة. نعود إلى ابن عقيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع لأن ياء الجمع تفتح، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا، عفوا ياء الجمع تكسر وياء المثنى تفتح، نعم، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين مسلمين مؤمنين متقين إلى آخره، وسيأتي ذلك قريبا قريبا من عندي. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. إذن ابن عقيل يخالف ابن مالك، إعراب ابن مالك عرفتموه جاء الزيدان معروف، ابن عقيل يقول في قولك جاء الزيدان نحن نقول جاء الزيدان، زيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، صح؟ ابن عقيل لا، يعقدها فيقول فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، مثل رأيه في موضوع ماذا؟ في موضوع الأسماء الخمسة، تذكرون رأي ابن عقيل الذي تبع فيه سيبويه أنها معربة بإيش؟ بحركات، وابن مالك يرى أنها معربة بإيش؟ بحروف. واضح لكم هذا؟ فيقول بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، يعني يقول ابن عقيل رأيت الزيدين، يقول مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الياء منع من ظهورها، قد يقال الثقل الله أعلم، على كل حال هي مقدرة عنده، مقدرة عند ابن عقيل. وهذا القول الذي صححه ابن عقيل هو تبع فيه سيبويه، تبع فيه سيبويه، بل قيل أنه أيضا هو مذهب الجمهور أيضا، لكن ابن مالك لم يرى ذلك، ابن مالك لم يرى ذلك. قال وحاصل ما ذكره، نعم، والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا، وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. الآن الآن سيضيف لك لغات أخرى مفيدة أيضا ومهمة. قال: ومن العربي من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول: جاء الزيداني كلاهما، ورأيت الزيداني كلاهما، ومررت بالزيداني كلاهما. هذا يذكركم بماذا؟ يذكركم بلغة القصر التي تقدمت معنا في باب الأسماء الستة. هذه لغة كذلك عند العرب، تمام؟ لغة كذلك عند العرب. طيب طيب يا إخوان، يقول العلامة محي الدين في الحاشية: هذه لغة، يعني لغة من يجعل الألف دائما في المثنى رفعا ونصبا وجرا، هذه اللغة هي لغة كنانة وبني الحارث وبن كعب وبني العنبر وبني هجيم وبطون من ربيعة بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة. ما شاء الله، يعني كما ترون يعني عدد ضخم من قبائل العرب يتكلمون هكذا. طيب، وخرج عليه قوله تعالى إن، طيب يقول: وخرج عليه قوله تعالى إن هذان، إن بالتشديد لابد أن تعمل، فكان الظاهر أن يقول إن هذين، صح ولا لا؟ مثل إن كتابين، إن رجلين، فكيف قال إن هذان ولم يقل إن هذين؟ هذه الآية أشكلت على العلماء وخرجوها بعدة تخريجات، هي قراءة ثابتة وقد تكلمنا عنها. أين يا أخوان؟ تكلمنا عنها في شرحنا على شذور الذهب، حيث أوردها ابن هشام في شرحه وأجاب عنها بعدة أجوبة، ارجعوا إليه لمن شاء التفصيل، تمام؟ قال: وخرج عليه قوله تعالى إن هذان لساحران. إذن كيف نخرج هذه الآية على هذه اللغة؟ نقول هنا الله عز وجل جاء بهذا الاسم، اسم إن، جاء به بالألف وكان حقه أن يكون بالياء لأنه جرى فيه على لغة كنانة الذين يجعلون الاسم المثنى دائما بالألف رفعا ونصبا وجرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، وهذا تقدم معنا، هذا الحديث تقدم معنا، فهو من باب التثنية وليس من باب الأسماء الستة. وعلى كل حال، في الأسماء الستة وفي التثنية كلاهما جاء فيه لغة القصر، وهو إلزام الألف في الحالات الثلاثة. وجاء عليه قول الشاعر: تزود منا بين أذناه طعنة، دعته إلى هاب التراب عقيمي. تزود منا بين أذناه، ولم يقل بين، لو جاء به على لغة الجمهور سيقول بين أذنيه لأنه مضاف إليه مجرور بالياء هذه، فقال: فإن من حق هذان ووتران وأذناه، لو جرينا على اللغة المشهورة، أن تكون بالياء، فإن الأولى اسم إن، والثانية اسم لا، وهما منصوبان، والثالثة في موضع المجرور بإضافة الظرف قبلها، لأن بين ظرف وهو مضاف وأذناه مضاف إليه. وفي الآية الكريمة تخريجات أخرى، يعني إن هذان لساحران، هذا تخريج أن نقول إن هذان جاء على لغة خثعم ومن معهم. والتخريج الآخر، هناك لغات تخريجات أخرى، قال: وفي الآية الكريمة تخريجات أخرى تجريها على المستعمل في لغة عامة العرب، منها أن إن حرف بمعنى نعم، يعني من التخريجات، من التوجيهات، أن نقول إن في الآية ليست هي إن التي نعرفها، ليست هي إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وإنما هي إن أخرى. ما هي هذه إن الأخرى؟ هي حرف بمعنى نعم، كما أنك تقول نعم هذان لساحران، إذا جئت بنعم هل نعم ترفع هذان أم تنصبه أم تجره؟ لا، هي حرف لا يعمل. فقال العلماء إن تأتي في كلام العرب أحيانا بمعنى نعم، وإذا كانت بمعنى نعم فإنها لا تعمل شيئا فيما بعدها. طيب، هل هذا له شاهد في كلام العرب؟ نعم له شاهد. قال: مثلها في قول عبيد الله بن قيس الرقيات: بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إنه. تمام، يعني لما قلنا له النسوة إن الشيب قد علاك، على رأسك يعني على شعرك، يعني قد أصبحت كبيرا في السن، فماذا رد عليهن؟ قال لهن إنه، يعني نعم يريد، فقلت نعم، والهاء على ذلك هي هاء السكت. وهذان في الآية الكريمة حينئذ إيش تكون؟ مبتدأ، لأن إن هذا حرف جواب بمعنى نعم، لا محل لهم الإعراب ولا يعمل فيما بعده. فإذا هذان مبتدأ، واللام بعده زائدة، وساحران خبر. تمام. وعلى هذا قصة، ذكرها كثير من العلماء، وفيما أذكر أنه ذكرها ابن هشام في شرح الشذور إن لم تخني الذاكرة، وهو أنه حكي أن ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام قال له رجل: إن ناقتي قد نقبت. فقال: أرحها. قال: وأعطشها الطريق. فقال: اسقها. قال: ما جئتك مستطبا بل مستمنحا. يعني أن هذا الرجل العربي جاء إلى ابن الزبير وبدأ يشكو حاله، ويذكر له بعض العيوب والمشاكل التي في ناقته. فقال له: إن ناقتي قد نقبت. فقال له، يعني أعطاه ابن الزبير حلا، قال له: أرحها. طيب. فقال: وأعطشها الطريق. قال: إذا كانت يعني عطشة فأسقها الماء. هو العربي يعرف هذا كل، يعرف هذه الحلول، لكنه يريد أن يريد المال من ابن الزبير، يريد النجدة، يريد أن يعطيه مالا أو ناقة أو شيء من هذا القبيل. فابن الزبير طبعا يعرف مراده، لكنه تظاهر بأنه لا يعرف. فقال له العربي، قال: ما جئتك مستطبا، أنا ما جئت إليك أطلب منك الطب، لما جئت إليك أطلب منك العلاج. طيب. بل مستمنحا، يعني أطلب منك المنيحة، أطلب منك أن تمنحني المال والناقة. ثم قال هذا العربي، هذا الشاهد: لعن الله ناقة حملتني إليك. أعوذ بالله، لأنه لم أعطيه المال، فغضب هذا العربي، قال: لعن الله ناقة حملتني إليك. فرد عليه ابن الزبير، قال له: إن، يعني إيش؟ يعني نعم، نعم. قال له الزبير: إن وراكبها، يعني اللهم العنه هو والعن راكبها، العن ناقته والعن راكب الناقة، يعني العن هذا العربي والعن ناقته. فقال له ابن الزبير: إن وراكبها، أي نعم، لعنها الله وراكبها، لكونه رأى عدم استحقاقه. يعني الآن العلماء أجابوا لماذا ابن الزبير لم يعطيه طيب المال حينما جاء هذا العربي يطلب منه المال. قال العلماء: لأنه رأى أن هذا الرجل لم يكن مستحقا لذلك. ذكر هذه القصة الخضري في حاشيته، وأحال على المغني وحواشيه. طيب يا إخوان، إذن نعود الآن إلى محي الدين. إذن هذه هي من التخريجات التي خرجت بها الآية، ومنها، أي من التخريجات، أن إن مؤكدة ناصبة للإسم رافعة للخبر، يعني هي إن صاحبتنا نفسها. طيب. لكن نقول الاسم ليس هو هذان، وإنما الاسم محذوف. ما هو الاسم محذوف؟ ضمير الشأن. وأنتم تعرفون ضمير الشأن، يعني الأصل أو كثير ما يأتي محذوفا. قال: واسمها ضمير الشأن، ضمير شأن محذوف. تمام. ثم نقول: هذان ساحران مبتدأ وخبر كما في الوجه السابق، والجملة هذه الاسمية التي أمامك في محل رفع خبر إن، والتقدير إن، أي الحال والشأن، هذان لساحران، كأنه قال يعني إنه. طيب، هذا ضمير الشأن، يعني ما هو الأمر، ما هو الشأن، ما الخبر؟ قال: هذان لساحران. تمام. وهذه القراءة التي أوردها العلامة محي الدين، إن هذان لساحران، هذه القراءة بتشديد النون، وهي قراءة عامة القراء، ولم يخففها، يعني لم يقرأها إن هذان لساحران إلا ابن كثير، وفي رواية حفص عن عاصم. نعم. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الآية، راجع النشر في القراءات العشر للعلامة ابن الجزري. ونعم. وأما الحديث الذي أورده محي الدين، فهو قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، وهو حديث لا وتراني في ليلة. طيب يا أخوان، فائدة الآن، فائدة نختم بها الدرس، عنوان هذه الفائدة: شروط التثنية عند الجمهور، شروط التثنية عند الجمهور. هذه الفائدة أوردها الخضري وغيره من أصحاب الشروحات من أصحاب الشروح والحواشي. شروط التثنية عند جمهور النحاة هي ثمانية، لأنه ليس كل اسم يثنى يا أخوان، ليس كل اسم يثنى، هناك شروط عددها ثمانية لابد منها حتى يجوز لك أن تقدم على التثنية. طيب، لا تستطيع أن تقدم على تثنية الاسم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط الثمانية. طيب، الشرط الأول أن يكون معربا، فلا يجوز لك أن تثني المبني، واضح؟ لا يجوز لك أن تثني المبني، يعني مثلا حيث مبني على الضم، فلا يصح أن تقول حيثيان أو حيثوان، يعني كما شئت، يعني المهم أنه لا يصح تثنية إيش المبنيات. فإن ورد تثنية للمبني فهذا على خلاف الأصل. إذن الشرط الأول أن يكون معربا، الشرط الثاني أن يكون مفردا، يعني ليس مثنى ولا مجموعا. طيب، الشرط الثالث أن يكون منكرا، فتقول طالب طالبان، رجل رجلان، كتاب كتابان. هل يجوز تثنية المعرفة؟ الأصل أنه لا تجوز تثنية المعرفة. طيب، كيف نقول نحن الزيدان والعمران وكثير من الأمثلة نحن نثني فيها المعارف؟ قال العلماء هذا يجوز بعد اعتقاد تنكيره، يعني أولا تعتقد أنه نكرة، هذا شيء بالنية يعني بالقلب، تعتقد أنه نكرة ثم تقدم على تثنيته. فنحن حينما نقول زيدان، زيد معرفة، نحن قلنا لا يجوز تثنية المعرفة، كيف قالت العرب طيب أو كيف قال الناس الزيدان؟ نقول اعتقدوا فيه النكارة والشيوع بعد ذلك أقدموا على تثنيته، هكذا يقول العلماء. إذن الشرط الأول أن يكون معربا، الشرط الثاني أن يكون مفردا، الشرط الثالث أن يكون منكرا فلا تجوز تثنية المعرفة، الشرط الرابع أن لا يكون مركبا، ألا يكون مركبا. مركبا يعني مثل بعلبك وحضرموت، وسنعرف لماذا لا يجوز تثنية المركب التركيب المزجي، هذا سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، وهو باب جمع مذكر سالم، لأن أيضا من شروط جمع مذكر سالم ألا يكون مركبا، نفس الموضوع، هما يتداخلان كثيرا، التثنية والجمع أخوان، هما أخوان. طيب، إذن واحد أن يكون معربا، الثاني أن يكون مفردا، الثالث أن يكون منكرا، الرابع أن لا يكون مركبا، الخامس أن يكون موافقا له في اللفظ، وهذا تقدم معنا، أن يكون موافقا له في اللفظ، زيد أو مثلا رجل رجل موافق له في اللفظ فتقول رجلان، والمعنى لابد أن يكون معنى كلمة رجل موافق لمعنى كلمة رجل الآخر. طيب، أما إذا اختلف المعنى فقد سبق الإشارة إلى هذا. طيب، نعم، إذن كم شرط هذا الآن؟ معرب واحد، مفرد اثنين، منكر ثلاثة، لا يكون مركبا هذا أربعة، أن يكون موافقا له في اللفظ هذا خمسة، وأن يكون موافقا له في المعنى هذا ستة، مماثل، نعم. طيب، الشرط الخامس أن يكون موافقا له في اللفظ، الشرط السادس أن يكون موافقا له في المعنى، يعني معنى الكلمة الأولى مثل معنى الكلمة الثانية بعد ذلك تثنيهما، الشرط السابع أن يكون مما يعني لا يكون مما ليس له مماثل، أن لا يكون مما ليس له مماثل أو ليس له ثان، هذا مثال ظريف، يعني مسألة ظريفة، يعني مثل إيش تقدمت معنا في شرح القطر، يقولون مثلا لا يجوز مثلا أن تثني شمس، لا يجوز أن تقول شمسان، هذا الأصل. طيب، إن ورد فهو على خلاف الأصل، لكن لا يجوز أن تقول شمسان، ليش؟ قالوا لأنه ما عندنا إلا شمس واحدة، واضح؟ لأنه ليس عندنا إلا شمس واحدة، لا تقول قمران وأنت تقصد قمر وقمر، لأنه ليس عندنا إلا قمر واحد، واضح؟ أما قول العرب قمران، هم لا يقصدون قمرين، لا يقصدون قمر وقمر، وإنما يقصدون قمر والشمس، ومن باب التغليب كما تقدم معنا، واضح؟ إذا من شروط المثنى أن يكون يوجد له ثاني مماثل، مثل إيش؟ كتابان صح، لأن أنا عندي كتاب وعندي كتاب آخر بجانبه، لذلك يجوز لي أن أقول كتابان، لكن هل يجوز أن أقول شمسان؟ لا، لأنه ليس عندنا في الوجود إلا شمس واحدة، واضح هذا؟ طيب، إذن الشرط السابع أن يكون له مماثل. طيب، أن يكون له مماثل، فإن لم يكن له مماثل لا يجوز أن يثنى. الشرط الثامن والأخير وبه نختم الدرس، أن لا يكون مما استغني عن تثنيته بغيره، أن لا يكون مما استثني عن تثنيته بغيره. فإن كان هذا الشيء مما استثني عن تثنيته بغيره اكتفي بهذا الغير ولا يثنى هو. مثال ذلك قال الخضري: كما استغني بتثنية جزء وسي عن بعض وسواء، وكما استغني بتثنية كلا وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء. يعني مثلا، يعني أنت الآن إذا أردت أن تؤكد ماذا تقول؟ تقول جاء الجيش كله. طيب هنا الآن أنت أكدت بكل. طيب إذا أردت أن تؤكد بأجمع تقول جاء القوم أجمعون. طيب إذا أردت أن تؤكد اثنين تقول جاء الزيدان، كان المفروض أن تقول أجمعان، لكن العرب تركت تثنية أجمع وأتت بكلمة أخرى. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة كلا وكلتا، فيقولون جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلاهما. إذا ماذا حصل؟ استغنينا بكلا وكلتا من أن نثني كلمة أجمع وجمعاء. فبدلا من أن أثني أجمع وجمعاء جئنا بكلا وكلتا واستغنينا بهما، واضح؟ فلذلك هذا لا يجوز أن يثنى، لا يحتاج أن أقول أجمعان طيب أو جمعاوان. طيب لا يحتاج، لماذا؟ لأن عندي بديل له. إذا من شروط التثنية أن لا يكون قد استغني بتثنية غيره. طيب قال أيضا مثلا من الأمثلة: وبستة وثمانية عن تثنية ثلاثة وأربعة. هذا أيضا مثال ظريف جدا، يعني يقولون العرب قالوا ستة. طيب ما معنى ستة؟ يعني ثلاثة وثلاثة. فنحن استغنينا بكلمة ستة من أن أثني كلمة ثلاثة. يعني تخيلوا مثلا الآن أنت عندك أمامك في الطاولة ستة كتب، فسألك إنسان قال لك كم كتابا عندك؟ لو أراد أحد مثلا أن يتفاصح يريد أن يثني، هو عنده هنا ثلاثة وعنده هنا ثلاثة، على اليمين ثلاث كتب وعلى اليسار ثلاث كتب، ماذا سيقول؟ عندي ثلاثتان. ماذا فعل؟ ثنى كلمة ثلاثة. هل هذا يجوز؟ لا. لماذا؟ لأنه يوجد بديل عن هذه التثنية وهو أن تقول ستة، لأن ما معنى ستة؟ ثلاثة وثلاثة، واضح؟ هذا نفس الشيء لو عندي أربع كتب على اليمين وأربع كتب على اليسار، لو قال لي إنسان كم كتابا عندك على الطاولة، هل أقول له عندي أربعتان يعني أربعة وأربعة؟ لا، ما يحتاج. الأفضل منها والبديل عنها والذي نستغني عنه أن نستغني به أن نقول عندي ثمانية، فثمانية تغنيني من أن أقول أربعة وأربعة، وستة تغنيني من أن أقول ثلاثة وثلاثة. فهمتم هذا؟ فإذا من شروط التثنية ألا تكون الكلمة مما استغني بها، ألا تكون الكلمة استغني بتثنية غيرها، يعني هناك ألفاظ أخرى تغني عنها. كذلك مثل كلمة بعض وسواء. بعض لا يقولون مثلا بعضان، لماذا؟ لأنه عندنا كلمة بديلة أخرى وهي جزآن. كذلك كلمة سواء، طيب لا يقولون سواءان، العرب ما تقول سواءان، لأن هناك كلمة بديلة تغني عنها وهي كلمة سيان. سيان ما معنى سيان؟ وهذا كثير في الشعر، سياني كذا وكذا. طيب أقول لك مثلا اسقني ماء أو عصيرا، لماذا؟ سيان يعني مثلان، يعني لا فرق بينهما. طيب فإذا ما دام أنا عندي بديل عنه فلذلك لا أقدم على تثنية كلمة بعض ولا أقدم على تثنية كلمة سواء. وأما إن ورد ذلك في الشعر فهو شاذ. مثال ذلك قول الشاعر: فيا ربي إن لم تجعل الحب بيننا سوائين، حطوا خط على سوائين، سوائين فاجعل لي على حبها جلدا. الشاهد كلمة سوائين، حيث أقدم الشاعر على تثنية كلمة سواء فقال سوائين، وما كان ينبغي له أن يفعل هذا، لماذا؟ لأنه هناك بديل عن هذه الكلمة وهو أن يقول سيين، وهو تثنية سي. طيب، فنقول سيان وسيين هكذا. فماذا نقول عن هذا البيت؟ نقول شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. وبهذا ننتهي من درس التثنية، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في جمع مذكر السالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.